هذا ينصح عن الكتب التي أنصح بها في أبواب في الدعاء. ما أرجع إلى السنة النبوية المطهرة الصحيح، كتاب الدعوات في البخاري وفي مسلم وفي غيرها، هذه كتب السنة الصحيحة الحمد لله كفاية وغنية، بارك الله فيكم. فراجع كتب السنة تجد هذا كثيرا، وكتب الإمام ابن القيم وكتب الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم رحمة الله على الجميع.